بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الموفق بن قدامة عليه رحمة الله في كتابه لمعة الاعتقاد، وكنا قد تكلمنا على بعض أحكام الإيمان بالقضاء والقدر، وقد أطال المصنف عليه رحمة الله الكلام فيما يتعلق بأبواب القضاء والقدر. السبب في ذلك لأن هذا من الأبواب المهمة التي كثر فيها الانحراف من أهل البدع والأهواء، والسبب خاضوا فيما لا يكون من أحكام الله عز وجل الشرعية، تجاوزوا بذلك الآيات والأحاديث، فخاضوا في أفعال الله جل وعلا بما لم ينزل به سلطانا، فحصل الانحراف في هذا الباب. قال المصنف عليه رحمة الله، نكمل ما بقي من أبواب القضاء والقدر. قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة. المصنف عليه رحمة الله يشير إلى مسألة هذه قد مرت معنا فيما يتعلق بالاحتجاج بالقدر على ما يتعلق بالمصائب والمعائب، على المصائب وعلى المعائب. وقلنا أن للإنسان أن يحتج بقدر الله جل وعلا على المصائب، ولا يحتج بقدر الله جل وعلا على المعائب إلا بعد أن يتوب إلى الله جل وعلا ماذا منها، وأن يندم على ما حصل ماذا منه، ثم يقول بعد ذلك: كانت هذه بقدر الله جل وعلا وقضائه. أما كون الإنسان قائم على معصية الله جل وعلا فيحتج بالقدر، أو كون الإنسان ما زال لم يتب من معصية الله جل وعلا فيحتج على هذه أو على يحتج على هذه المعصية بأنها مقدرة عليه من الله جل وعلا، فهذا أمر لا يصلح ولا يجوز. وما يتعلق بما جرى بين موسى عليه السلام وبين آدم عليهما السلام، في أن آدم عليه السلام حاج موسى، وذلك أن آدم عليه السلام لما أمره ونهاه ربه سبحانه وتعالى بأن لا يأكل من الشجرة فأكل ماذا منها، لكنه بعد ذلك ماذا تاب وأناب إلى ربه تبارك وتعالى، فكانت بعد ذلك مصيبة في حقه، كانت بعد التوبة ماذا منها من المصائب التي نزلت ماذا به، فكون يحتج بقدر الله جل وعلا عليها هذه حجة لآدم على موسى. لهذا جاء في الحديث قال: وحاج آدم موسى، لما قال موسى عليه السلام لآدم، وذكر أن سبب إخراج الذرية أي ذرية ماذا آدم ومن هؤلاء الذرية موسى عليه السلام كان بسبب أكل آدم من الشجرة التي نهي عن الأكل ماذا منها، فقال: يعني أتلومني ماذا في شيء كتبه الله سبحانه وتعالى ماذا علي؟ فاحتج آدم عليه السلام بشيء مكتوب في اللوح ماذا المحفوظ. وكما قلنا أن كون الإنسان يتوب من الذنب، يتوب من المعصية وينوب ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى ويندم على ما حصل ماذا منه، فإنها تعتبر في حقه مصيبة، فله ماذا أن يحتج بالقدر، له حينها أن يحتج بالقدر. أما إنسان قائم على معصية الله جل وعلا أو انتهى من معصية الله ولكنه لم يتب ماذا منها، ثم يحتج بالقدر، فيقول شيخ الإسلام قد مر معنا من كلامه عليه رحمة الله أن هذه المقالة أي مقالة من يحتج بالقدر وهو قائم على معصية الله جل وعلا وهو لم يتب من معصية الله جل وعلا وما دام وما زال مستمرا على معصية الله، فإن هذا يعتبر أكثر من اليهود والنصارى، فإن هذا يعتبر أكثر من اليهود والنصارى، فإن الله جل وعلا حكى عن المشركين في احتجاجهم بوقوعهم ماذا بالشرك أن هذا بتقدير الله جل وعلا، كما قال الله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فنسبوا أن هذا يعني مقدر عليهم ماذا؟ بتقدير الله، وهم قائمون على الشرك، هم قائمون ماذا؟ على الشرك بالله جل وعلا، ثم يحتجون ماذا؟ بالقدر، لولا القدر ما أشركنا، أي هذا مقدر ماذا علينا، وهم قائمون على شركهم. هؤلاء مشركون، وهم أبعد من اليهود ماذا والنصارى. يقول شيخ الإسلام عند هذه الآية أن من احتج بالقدر على الذنب، أي قائم على الذنوب وعلى الآثام والمعاصي، ثم يحتج بالقدر، يقول هذا بتقدير الله، هذا قدره الله سبحانه وتعالى ماذا علي، فهذا أكفر من اليهود والنصارى. فيشير إلى الآية التي قال فيها المشركون هذه ماذا المقالة، هذه ماذا المقالة. فقال ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره، فلا يترك الإنسان المأمورات، لا يترك الإنسان المأمورات، لأن الله لو قدر له أن يفعل المأمورات لفعل المأمورات. سبحان الله، من أين يدريك، من أين يدريك أنه أن الله قدر لك أنك تفعل أو لا تفعل؟ هذا أمر مغيب، هذا أمر ماذا مغيب. فكون الإنسان يقال له صلي، فيقول إذا قدر الله جل وعلا عليه الصلاة ستكون مني ماذا الصلاة. طيب نقول كذلك، إذا أردت يعني ماذا الولد، تصبر على قدر الله جل وعلا حتى يأتيك ما قدر الله لك، فتجد أن هذا الإنسان يكذب هذه المقالة، فيه ذهب يتزوج حتى يطلب ماذا الولد. وهكذا إذا قيل للإنسان هذا الطريق وعر، هذا فيه يعني مخاوف إلى غير ذلك، فترى ما يسلك هذا الطريق، يسلك الطريق ماذا الآمن، لماذا ما تصبر على قدر الله؟ فلعل الله عز وجل أن يقدر لك ماذا أن تسلك الطريق ماذا الآخر، أو إذا سلكت هذا الطريق تنجو من هذا ماذا، تنجو من هذه المخاوف. فهذا تلاعب بالدين، هذا من التلاعب ماذا بالدين، فإن الإنسان لا يعلم. ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب له ماذا مقعده ماذا من النار، فقالوا يا رسول الله مقعده من مقعده ماذا من الجنة أو من النار؟ فقالوا يا رسول الله فيما العمل، لماذا نعمل ما دام أن المقاعد يعني ماذا معلومة عند الله جل وعلا في اللوح ماذا المحفوظ، وقبل ذلك في علم الله جل وعلا، فلما العمل؟ ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قعدوا واركنوا ماذا على ما قدر الله سبحانه وتعالى، وإنما قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق ماذا له، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالعمل، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، وألا يتكلوا على مجرد القدر الذي لا يعلم، الذي لا يعلم، ما يدرك أنك من أهل الجنة أو من أهل النار. الله عز وجل رسم طريقا إلى الجنة ورسم طريقا إلى النار، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهكذا وهديناه ماذا النجدين، فجعل لك يعني طريقا تصل به ماذا إلى الجنة، والطريق الآخر تصل به ماذا إلى النار. بل حتى الإنسان في هذه ماذا الدنيا، إذا قيل لإنسان هذا طريق مملوء بالمخاوف وهذا طريق آمن، وهذا طريق آمن، سيسلك الطريق الآمن. هكذا أيضا ماذا كذلك طريق الجنة طريق ماذا آمن، طريق الجنة طريق ماذا آمن، فتجد أن هذا الإنسان يتعذر ماذا بمعاذير. لهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تتكلوا، لأنكم لا تعلمون هذه الأشياء ولا أنا أعلم هذه الأشياء، لا تعلمون هذه الأشياء ولا أنا أعلم هذه الأشياء، أنه ما من أحد إلا وقد كتب ماذا مقعده من الجنة أو من ماذا من النار. فقالوا فيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا، اعملوا فكل ماذا ميسر لما خلق له، ولم يعتمدوا على القدر، بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالعمل، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل. وسبحان الله كما قلنا في هذه الدنيا يسلك الإنسان دائما الطرق الآمنة ويجتنب الطرق ماذا المخوفة، لكن طريق الجنة هو الطريق الآمن، لا يسركه طريق الصلاة والصيام والتقوى والصلاة إلى غير ذلك، ثم يقول ما قدر الله سبحانه وتعالى لي هذا ماذا الأمر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هذا الإنسان في باب المعصية يعني جبري أي جهمي، يقول ليس لي حول ولا قوة وقعت مني ماذا المعصية، وفي باب ماذا وفي باب الطاعة، وفي باب ماذا الطاعة إذا قام بها أصبح قدريا معتزليا، أي كأنه يعتمد على نفسي أنا الذي قمت بالطاعة، أنا الذي قمت ماذا بالطاعة، فينسب الفعل إلى نفسه استقلالا لا على أن الله جل وعلا هو الذي خلق ماذا فعله، هو الذي خلق ماذا فعله. فهذا الإنسان في جانب الطاعات قدري معتزلي، وفي جانب الذنوب والآثام والمعاصي جبري جهمي، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. لهذا يقول لا تجعل قضاء الله جل وعلا وقدره حجة لك في ترك ما أمر الله جل وعلا به، وهكذا واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى ماذا عنه، بل يجب عليك أن تمتثل المأمور وأن تجتنب ماذا؟ المحظور. ثم ينتظر الإنسان بعد ذلك قضاء الله ماذا؟ وقدره، قضاء الله وقدره. قال بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل، وإلا من فائدة من إرسال الكتب ومن إرسال ماذا؟ الرسل، ومن إنزال ماذا؟ الكتب، إذا لم يكن للإنسان قدرة مستقلة وهكذا استطاع ماذا؟ مستقلة. ولا شك أن القدرة والاستطاعة هي مخلوقة لله جل وعلا، هذا بيجمع أهل السنة أن قدرة العبد فيه مخلوقة لله واستطاعة العبد فيه مخلوقة لله جل وعلا، لكن الله أثبت الإنسان قدرة مستطاعة بها يعني أناط به التكاليف معينة في حدود القدرة وفي حدود ماذا؟ الاستطاعة، في حدود القدرة وفي حدود ماذا؟ الاستطاعة. ولو كان الإنسان يجزى على غير أعماله التي لا تنسب ماذا إليه كان هذا أشبه بالعبث من إنزال الكتب ومن إرسال ماذا؟ الرسل. لو ما كان للإنسان ماذا؟ قدرة واستطاعة في الإتيان بالمأمورات والاجتناب للمحظورات كان إنزال هذه الكتب وإرسال هذه الرسل عبث ما له معنى، وإنما يجاز الإنسان على غير فعله، يجاز الإنسان على غير ماذا؟ فعله. فإن كان ماذا؟ فإن كان يفعل الذنوب والآثام والمعاصي معنى ذلك أنه حينما يعاقب كان هذا من الظلم، كيف يعاقب على شيء ما هو من أفعاله وليس من قدرته ولا من استطاعته؟ وهكذا إذا جوزي على الأعمال ماذا؟ الصالحة الطيبة يقال هذا ليس من العدل، كيف يعطى ولم يعمل، كيف يعطى ولم يعمل؟ فدل على أن الأقوال والأفعال تنسب إلى الإنسان كسبا يستطيع أن يقول ويستطيع أن يفعل، ويجد من نفسه من داخل نفسه أنه يختار بالفعل، يختار الطاعة ويختار المعصية، يختار الطاعة ويختار ماذا؟ المعصية. فقال وبعثت ماذا؟ الرسل. قال الله جل وعلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي بمعنى أن الله جل وعلا لما أنزل الرسل ما يبقى الإنسان ماذا؟ حجة يوم القيامة. لهذا قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من قيام ماذا؟ الحجة. فإذا أقيمت الحجة بعد ذلك يدان الإنسان على عمل الخير يعني يجازى، وعلى عمل الشر أيضا ماذا؟ يجازى. قال ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع، كما في حديث عمران صل قائما إن استطعت، ما تستطيع صل قاعدا، يعني بمعنى أن الله ما كلف العباد إلا في حدود القدرة والاستطاعة، لم يكلفهم ما زاد على القدرة والاستطاعة، بل إن الله جل وعلا لم يكلفهم يعني بكل ما يستطيعونه وبكل ماذا ما يطيقونه، وإنما كلفهم ببعض التكاليف، وما زالت النفس تستطيع أن تفعل أكثر من هذه التكاليف، مع هذا كلفهم الله جل وعلا ما كان في القدرة وما كان في الاستطاعة، وأثبت لهم قدرة وأثبت لهم استطاعة. والقدرة والاستطاعة مخلوقة لله، والقدرة والاستطاعة مخلوقة لله، ولكن العبد لا يكلف إلا في حدود استطاعة. ولهذا إذا كان الإنسان لا يستطيع لا يكلف هذا العمل، لا يكلف هذا العمل إذا لم يكن ماذا؟ مستطيعا. قال ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا، لهذا أسقط عن الجاهل عن الصبي عن المجنون التكاليف، لماذا؟ ما عنده قدرة إما بدنية وإما عقلية، إما قدرة بدنية وإما عقلية، هذا لم يكلفه ماذا؟ الشرع. وكلف الإنسان من كان يعني على قدرة إما عقلية وإما ماذا؟ بدنية. قال وأنه لم يجبر أحدا على معصية، يجد الإنسان من نفسه أنه هو الذي يفعل المعصية، لا على أنه يقهر ويجبر على فعل ماذا؟ المعصية، كما تقول ماذا؟ الجبرية، كما تقول الجبرية وهم ماذا؟ الجهمية. قالوا الفاعل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، أما العبد فحاله كحال الريشة في مهب الريح، حاله كحال الآلة المحمولة في يد ماذا؟ إنسان. فالفاعل حقيقة إنما يضاف الفعل إلى العبد، كما جاء في الآيات قالوا مجازا لا حقيقة. إذا رأيت أن الله جل وعلا أضاف الأفعال والأقوال إلى العباد قالوا هذا من قبيل المجاز، أما الحقيقة فالفاعل والقائل حقيقة هو الله، الفاعل حقيقة والقائل حقيقة هو ماذا؟ هو الله. تأتي يقابلهم الجهمية المتوسطة أو الجبرية المتوسطة، هم الأشاعرة الذين يقولون في الظاهر أن الإنسان هو الذي يعمل، لكن في الباطن هو الذي يحرك، في الباطن يحرك ماذا؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا القول تأتي عليه لوازم خطيرة جدا، تأتي عليه لوازم ماذا؟ خطيرة جدا. قال وأنه لم يجبر أحدا على معصية، ولا اضطره إلى ترك ماذا؟ طاعة. فقد الإنسان هو الذي يختار يترك الطاعة، وهو الذي يختار فيفعل ماذا؟ المعصية. يجد هذا الإنسان في نفسه بداهة لا ينكر هذا إلا المكابر والمعاند، إلا المكابر ماذا؟ والمعاند، فيشعر هو أن الذي قال وهو الذي فعل، لا أن إنسان أكره وقهر على أن يقول أو يفعل، لا على فعل المعصية ولا على ترك ماذا؟ ولا على ترك الطاعة. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أثبت لي النفس الوسع، وأثبت للناس هذا الطاقة، وما كلف إلا في حدود هذا الوسع وفي حدود هذه ماذا؟ الطاقة. ما فوق الطاقة وما فوق الوسع لم يكلف بماذا؟ الإنسان بنص الآية. فإن الآية تشتمل على المنطوق وعلى المفهوم، أن الإنسان لم يكلف إلا ما كان في حدود ماذا؟ الطاقة والقدرة. وهذه الآية فيها رد على الذين يقولون أن العبد ليس له قدرة وليس له ماذا؟ استطاعة، ليس له قدرة وليس له ماذا؟ استطاعة. هذه آية، آية صريحة. وهكذا قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. أثبت للعبد استطاعة، وهؤلاء يقولون لا، ما العبد استطاعة، العبد ليس له ماذا؟ استطاعة. نسبة هذه الأفعال إلى العباد يعني من قبيل المجاز، من قبيل ماذا؟ المجاز. وهذا قول يعني يخالف ظاهر القرآن. قال: وقال الله جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. أي بمعنى أن الإنسان يحاسب على خير أو على شر بما كسب. فأضاف الله عز وجل أن هذه الأعمال تضاف إلى العبد، أن هذه الأعمال تضاف إلى العبد ماذا؟ كسبا، وتضاف إلى الله جل وعلا خلقا. وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة، ففرق بين الإضافتين. إذا أضيفت إلى الله جل وعلا الأقوال والأفعال، أقوال العباد وأفعال العباد، إنما هي إضافة خلق، إضافة مخلوق إلى خالق، وهي مضافة إلى العباد إضافة ماذا؟ كسب، أنهم هم الذين كسبوا هذه الأقوال وهذه الأفعال، بمقتضاها جاء الثواب والعقاب، بمقتضى هذه الأقوال والأفعال جاء الثواب والعقاب. أما كون الإنسان مسلوب القدرة تماما، مسلوب الاستطاعة، ثم الله سبحانه وتعالى إما أن يجازيه وإما يعني إما أن يعني يعاقب وإما أن يثاب، هذا ما يمكن يقول عاقل، لا يمكن أن يكون. بل حتى لو أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعني كلف إنسان بعمل ولم يعمل هذا العمل، أتظن أنه يعطيه مقابل هذا العمل؟ يقول: أنت لم تعمل شيئا، أنت لم تعمل ماذا؟ شيئا. وكان في عرف الناس أن هذا محق بالفعل، فلان ما عمل شيئا، كيف نعطيه ماذا؟ الأجرة. فهؤلاء يقولون العبد مسلوب القدرة والاستطاعة ومع هذا يجازى. سبحان الله، كيف مسلوب القدرة والاستطاعة ومع هذا يجازى على الذنوب والآثام بالعقوبات؟ كان هذا من قبيل الظلم. كيف مسلوب الاستطاعة وعدم القدرة؟ يعني إنسان، تخيل إنسان مربط لا يستطيع أن يفعل ماذا؟ شيئا، وحصلت بعد الأفعال فيحاسب عليها وهو ما يستطيع أن يفعل هذه الأفعال. كان في عرف الناس أن هذا ماذا؟ من الظلم. فهؤلاء القوم الذين يقولون أن العباد مسلوبو ماذا؟ القدرة والاستطاعة، هذه مقالة جبرية. وهكذا بالمقابل من يقول بأن العباد يستقلون بالقدرة والاستطاعة، هذه اعتزالية وتعتبر ماذا؟ مجوسية، وهي إثبات خالقين مع الله جل وعلا، خالقين مع الله جل وعلا. قال عليه رحمة الله: فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب. ولو كان هذا الفعل من العبد لا ينسب ماذا إليه؟ كسبا، لكان يجازى على ما يتعلق بالحسنة بالثواب وعلى السيئة ماذا؟ بالعقاب. كان هذا إما عدلا وإما ظلما، إما عدلا وإما ماذا؟ ظلما. قال: وهو واقع بقضاء الله وقدره. أي هذه الأفعال والأقوال إنما وقعت بقضاء الله وقدره، فهي مضافة إلى الله جل وعلا خلقا، ومضافة إلى العباد ماذا؟ كسبا. ولخص ما ذكر المصنف عليه رحمة الله في باب القضاء ماذا والقدر، وقلنا أن الموفق عليه رحمة الله لم يرتب الأدلة في باب القضاء والقضاء، باب قضاء الله ماذا وقدره، ما ذكر العلم وتكلم عليه حتى أكمله وهي المرتبة الأولى، وما تكلم على الكتابة وهي المرتبة الثانية وفصل فيها وذكر الأدلة ماذا عليها، وهكذا مرتبة المشيئة ومرتبة ماذا الخلق، وإنما ذكر يعني ماذا أجمل هذه الآيات والأحاديث، فحصل فيها شيء من التقديم والتأخير، وإلا فيها في كتب ماذا العلماء مرتبة، في كتب ماذا العلماء، في كتب العقائد مرتبة أحسن ماذا ترتيب، بحيث أن الإنسان ما تشكل عليه المسائل، تتكلم على مرتبة العلم حتى تنتهي تماما، من قال بها ومن خالف فيها وما هي أقوال الطوائف ماذا فيها، حتى تنتهي. فإذا انتهيت منها انتقلت إلى مرتبة ماذا الكتابة وما هي الكتابة وتتكلم عليه تسع ماذا فيها. فالمصنف عليه رحمة الله أدمج المعلومات والآيات والأحاديث في هذا المعنى، لكنه انتهى عليه رحمة الله من الكلام على القضاء والقدر الذي هو من الأبواب ماذا المهمة في هذا. بارك الله فيكم. عند السؤال يقال يا شيخ طيب لو أنا بارك الله فيكم.